رواه إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه عن المنكدر عنه وإسناده حسن. أخرجه البياقي وهو دال على عدم الإيجاب، وهو موافق في الحقيقة لترجمته للحديث في باب صنع الطعام والتكلف للضيف. قال أخوك تكلف، دعاك أخوك وتكلف لك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أجبر لخاطر أخيه، وأنه ربما كسر خاطره عدم فطره، مع أنه أذن في الصيام إن شاء وليدعو، لكن الأمر يختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال، فقد يكون مشقة على واحد منهم، وقد يكون أن يعني يأتي له أخوه ويدعو له فقط ولا يأكل، وقد يكون أمرا مقبولا. الأمر يتفاوت بين الناس وعلى اختلاف الشخص. قوله في الترجمة ولم يرى عليه قضاء، إذا كان أوفق له قد يفهم منه أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره، لا من تعمده بغير سبب. هذا ليس ظاهرا، بل الذي يظهر أن إذا كان أوفق له هو الإقسام والترغيب في الفطر ووقوع الفطر، إذا كان هذا أوفق للزائر مع المزور. الأخير يوم شعبان عليه قضاء زائر وربه، لا ده هنا في صوم التطوع كما نص عليه الحديث الترجمة، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. أما إذا كان في قضاء فقد تعين القضاء، ما ينفعش واحد شرع في القضاء أنه يفطر ولو لم يكن في آخر شعبان. يعني الشيخ رضوان بيقول إن لو كان آخر يوم من شعبان وهو عليه قضاء أو عليها مثلا، واحدة تقضي ما عليها ورجل يقضي ما عليه، فيبقى خلاص يعني تضيق الوقت أصلا غير ما يتضيق. لو في أي يوم وأنا شرعت في القضاء ما علي لم يجز لي أن أنقضه، لأن هذا صوم واجب. القضاء صوم واجب، شرع فيه وجب عليه أن يتمه، إنما الكلام في صوم التطوع، لا صوم النذر ولا صوم قضاء ولا في رمضان. كفرت ايه؟ كفرت اليمين صوم واجب، وكذا كفرت الظهار وغيره. افضل انه يقضي يوم مكانه، لكن هذا ليس بواجب. يعني اذا كان صوما قد تعوده كالاثنين والخميس فأفطر من أجل أن أخاه قد تكلف له، يقضيه لا، المستحب أن يقضيه في يوم آخر أيا ما كان، ولكن ليس عليه ذلك واجبا. لو شرح في القضاء وأفطر، إذا شرع في صوم واجب كقضاء أو كفارة يمين أو غير ذلك فأفطر أثم. أيوة، ما هو صوم واجب إزاي؟ صوم واجب أنا ينفع أسيبه؟ شرع فيه وهو واجب، زي بالظبط كده واحد دخل في الصلاة، صلاة الظهر، ما ينفعش يقول طب عايز استريح شوية، السلام عليكم السلام عليكم، يقول هصليها. لا، شرع في الصلاة الواجبة لا يجوز له أن يتمها حتى يقضي، حتى ينتهي منها. ولا تبطلوا أعمالكم. وكذلك الرسول قال إذا قمت لصلاتي فكبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القيام ثم اركع، هكذا. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما ينفعش ان هو يدخل السلام بقى ويقطع الصلاة. التطوع هو الذي يجزيه ذلك، الصائم المتطوع امير نفسه. مفهوم المخالفة ان الصائم في الفريضة ليس امير نفسه، وبالتالي فملوش في القضاء ان يقول طب انا هفطر المرة دي واقضي يوم كذا، مش صفة الواجب. طب ما الصلاة واجب على التراخي، القضاء واجب على التراخي والصلاة واجب على التراخي. مش انت صلاة العصر واجب وجوب مضيق من اول الاذان؟ لا، واجب وجوب ايه؟ موسع لاخر الوقت. ما ينفعش بعد ما يخش في الصلاة يسيبها ويمشي. يعني التراخي معناها وقته لغاية امتى؟ لحد اصفرار الشمس. ووقت الضرورة مع الاثم اذا كان فيه ضرورة لحد ايه؟ لحد غروب الشمس. قوله أوفق له يروى بالواو الساكنة وبالراء أرفق له، والمعنى صحيح فيهما أوفق وأرفق. قوله أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة، فكان من ذلك أخوة زيد ابن حارثة وحمزة ابن عبد المطلب. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. وسأتي في أول كتاب البيع حديث عبد الرحمن بن عوف، لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. وذكر الواقدي أن ذلك كان بعد قدومه صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر والمسجد يبنى. وقد سمى ابن إسحاق منهم جماعة، منهم أبو ذر والمنذر بن عمرو، فأبو ذر مهاجري والمنذر أنصاري. وأنكره الواقدي لأن أبا ذر ما كان قدم المدينة بعد، وإنما قدمها بعد سنة ثلاث. وذكر ابن إسحاق أيضا الأخوة بين سلمان أن الأخوة بين سلمان وأبي الدرداء كالذي هنا. وتعقبه الواقدي أيضا فيما حكاه لسعد أن سلمان إنما أسلم بعد وقعة أحد وأول مشاهده الخندق. والجواب عن ذلك كله أن التاريخ المذكور للهجرة الثانية هو ابتداء الأخوة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلوم جرا. وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقيب، فصح ما قاله ابن إسحاق. وأيده هذا الخبر الذي في الصحيح، وارتفع الإشكال بهذا التقرير ولله الحمد. هو أصلا الواقدي نقل إسلام سلمان بعد أحد هذا ليس عليه دليل متصل. واعترض الواقدي من جهة أخرى فروى عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر، يقول قطعت بدر المواريث. قلت هذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها، وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا بها، فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور أن لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك. وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء من طرق صحيحة غير هذه. وذكر البغوي في معجم الصحابة من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان، فذكر قصة لهما غير المذكورة. قال وروى ابن سعد من طريق حميد بن هلال قال آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام. فدار سلمان وأبا الدرداء يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا الدرداء غائبا، قال فرأى أم الدرداء متبذلة أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة وزنا ومعنى، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة الكشميهني مبتذلة بمعنى واحد. وفي ترجمة سلمان من الحلية لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثة الهيئة، فذكر القصة مختصرة. أم الدرداء هذه هي خيرة بنت أبي حضرد الأسلمية صحابية بنت صحابي، وحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره. وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء، ولأبي الدرداء أيضا امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة، عاشت بعده دهرا وروت عنه، قد تقدم ذكرها في كتاب الصلاة. قال لها: ما شأنك؟ زاد الترمذي فيه: يا أم الدرداء أمتبذلة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حالة في الدنيا. في رواية الدرقطني في نساء الدنيا، في رواية زاد بن خزيمة: يصوم النهار ويقوم الليل. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، في رواية الترمذي: فرحب بسلمان وقرب إليه طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. القائل كل هو سلمان، والمقول له أبو الدرداء، وهو المجيب بإني صائم، بإني صائم. وفي رواية الترمذي: فقال: كل فإني صائم. وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء والمقول له سلمان، وكلاهما محتمل. الحاصل أن سلمان وهو الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه، وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه نفس الحديث يعني، فقال: أقسمت عليك لتفطرن. عشان كده البخاري بوب باب من أقسم على أخيه، لكن على طريقته في الإشارة إلى الطريق الأخرى مع يعني غموض. الإمام البخاري كثيرا ما يستعمل ذلك، وكذا كذا رواه ابن خزيمة والدارقطني والطبراني والعباس ابن عبد العظيم وابن حبان. قال: فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري، وبلغ البخاري ذلك من غيره، فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة مشيرا إلى صحتها وإن لم تقع في روايته. وقد أعاده البخاري في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكرها أيضا، وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن المنير إن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ ما أنا بآكل، كما قدر في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فسميت هذه الآية اللي هي القسم، وسمي المرور على الصراط تحلة القسم. القسم ليس نصا في الآية، لكن قوله عز وجل: كان ربك حتما مقضية، فهذا معنى القسم. ترجم المصنف في الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف، أشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف، أخرجه أحمد وغيره بسند لين ضعيفا. الجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده، فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه، أو يقال التكلف الذي يشق ويرهق كيستدين ونحو هذا، أو هذا هو الذي ينهى عنه. وأما التكلف بتقديم أفضل ما يجد أفضل ما عنده فهذا مشروع. تمام خلص بس. قال: فلما كان الليل، أي في أوله في رواية ابن خزيمة، ثم بات عنده، فقال له قال: ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. ثم ذهب يقوم فقال: نم. في رواية الترمذي: فقال له سلمان: نم. زاد ابن سعد من وجه آخر مرسل، فقال له أبو الدرداء: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ قال: فلما كان في آخر الليل أي عند السحر. وكذا هو في رواية ابن خزيمة وعند الترمذي فلما كان عند الصبح، والدارقطني فلما كان في وجه الصبح، يعني قبل الصبح بيسير في آخر الليل. قال: قم. قال سلمان: قم الآن فصليا. في رواية الطبراني: فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. قول: ولأهلك عليك حقا، زاد الترمذي وابن خزيمة: ولضيفك عليك حقا، زاد الدارقطني: فصم وأفطر وصل ونم وأت أهلك. في قوله: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية: فأتى يا، وفي رواية الدارقطني: ثم خرج إلى الصلاة، فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال له سلمان، فقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسديك عليك حقا مثل ما قال سلمان. ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما بأنه علم بطريق الوحي ما دار بينهما، وليس ذلك في رواية محمد بن بشر. يحتمل الجمع بين الأمرين أنه كشفهما بذلك أولا، ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال فقال له: صدق سلمان. وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلة، فعين الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء، ولفظه: كان أبو الدرداء يجيء ليلة الجمعة ويصوم يومها، يحيي ليلة، كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها، فأتاه سلمان فذكر القصة، وزاد في آخرها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عويمر، سلمان أفقه منك. أبو الدرداء اسمه إيه؟ عامر ولا عويمر؟ هو اسمه عامر، فهو صغره يعني مداعبة يعني، وهو اسمه عويمر. قال: وعويمر اسمه أبي الدرداء، يعني يا عويمر سلمان أفقه منك. وفي رواية أبي نعيم، أبي نعيم المذكور عنفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي سلمان من العلم. وفي رواية، رواية ابن سعد: لقد أشبع سلمان علما. لا ممكن يكونش بدأ ده، في القصة دي في أوائل، في أوائل الإسلام مع المؤاخاة. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد، هو الكلام المهم بتاع ابن حجر ده اللي جاي، إن هو يبين فقه العلماء في هذا الباب. قال: مشروعية المؤاخاة في الله. يبقى المؤاخاة التي نسخت هي مؤاخاة التوارث، كعقد يمكن أن يتعاقده اثنان يتفقان فيه على أنك ترثني وارثك. المواريث قطعت مثل هذه العقود، لم يعد هناك ممكنا أن أعقد عقدا على التوارث ولا على نفيه. ده اللي منسوخ. على نفي ازاي يعني؟ يعني واحد يتجوز واحدة واتفقوا مع بعض، هم على آخر العمر وكل واحد عنده عيال وخايفين على فلوسهم وعلى عيالهم، اتفقوا مع بعض يقولوا: ايه بقول لك ايه، هنتجوز وكل واحد ايه ما يورثش التاني، فلوسي لعيالي وفلوسك لعيالك. العقد ده عقد ايه؟ باطل. ماشي كده؟ او اتنين اتفقوا على اخوه يكون الاخوه دي مقتضاها ان هم يتوارثوا، باطل. الاخوه في الله اللي فيها مواساه وتعاون على البر والتقوى تعاقدوا على ذلك، العقد ده ايه؟ عقد صحيح. العقد ده زي الايه؟ البيع الخاصه، تعاقد خاص مقصوده عمل من اعمال الخير، وخصوصيه في الالتزام بينهما ليذكر احدهما الاخر ويعاهد احدهما الاخر، يتعاهده ويسال عنه ويبحث عن شانه ويعرف خصوصياته من لمزيد النصح. هذا الامر غير ممتنع. الاخوه مثلا اللي بين ابناء الدعوه السلفيه، هي دي تعارض الأخوة الإسلامية؟ لا، دي جزء منها وليست عصبية باللازم. عشان كده يقول مشروعية المؤاخاة في الله، مؤاخاه ما يحصل لكل المسلمين، ما بيجيبها مشروعيه ليه؟ عشان الاخوه الخاصه، اخوه اهل مسجد، اخوه حاضر الدرس، يشعروا باخوه خاصه مثلا في الالتزام بعمل معين. الاخوه دي شرطها في منع العصبيه هي ان لا ينصره بباطل او يمنع غيره حقا. الاخوه دي ما تعنيش ان هو يقف معاه في كل حاجه. مثل هذا زي ما ابن تيميه بيتكلم في من يعني له يعني استاذ، اذا كان له استاذ يعاهده على نصرته وعلى الكون معه، ويشترط الكلام ده ان يكون نتعاون على البر والتقوى وليس تعاقدا او ولاء على الشخص نفسه. اما ان هو يكون له اصحاب، الشافعي كان له اصحاب، ومالك كان له اصحاب، واحمد له اصحاب، وابو حنيفه له اصحاب، الامر فطري طبيعي ان الانسان اللي بيلازم اخر يكون بينه وبينه موده ايه خاصه وصداقه خاصه. وحتى مثلا طلاب العلم مع شيخهم لا ينكر ان يكون لهم ايه تعلق بفتاوى، عشان كنا اصحاب احمد، اصحاب الشافعي. طب الشرط ان يكون عدم تعصب بغير حق، ان هو يكون ناصر لجميع اقواله على الدوام حتى ولو ظهر له خلاف الحق. هو لو ظهر له دائما ان هو اجتهاده على الصواب، لو هو كده فعلا خلاص، واحد لسه في بدايه الطلب طبيعي ان هو يشوف اقوال شيخه هي الايه الصحيحه. فعشان كده اللي اتبعوا المذاهب خلاص هو ظهر لهم كده، هو معذور في هذا طالما لم يظهر له الحق. الامام الشافعي يقول اجمع العلماء على ان من استبانت له السنه لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. ادي شرط الامر يكون ايه استبانت له السنه، لم تستبن له لا ينكر عليه في ذلك، وهكذا في سائر الامور. يبقى شرط عشان ما يعممش الامر بان ده تعصب مذموم، بان اي اخوه تبقى تعصب او اي خصوصيه، مع ان من يعني ينكر ذلك هو يقع في اشد منه، بل يقع في التعصب المذموم في كثير من الاحيان. ان انكاره ليس سديدا طالما ان الامر عقد اصلا، او حتى لم يعقد ولكن وقع، عشان يبقى في تعاقد، واحيانا يكون بدون تعاقد. يعني احنا تعاقدنا على اخوه خاصه، لا ما فيش عقد. اي واحد يجي مثلا يعني، او اهل المسجد اللي في مسجد مع بعض بيحبوا بعض اكتر، وقع بدون تعاقد ان لهم موده خاصه، شرط ذلك ان لا يكون نصره على باطل، ولا ان يكون مانعا من يعني ازداء الحق للاخرين، حتى لا يقع الولاء على هذه الرابطه الخاصه. تبقى الرابطه الخاصه في هذه الحاله مقويه للرابطه العامه وليست مضاده لها. البعض من يجهل هذه المساله يظن ان اي تسمن ممنوع بغير اسم الاسلام، ويقول لك ايه هو سماكم المسلمين من قبل، ربنا قال ذلك، وده حد هل هذه تمنع؟ هذه هل العلماء جعلوا التسمي باسم بلد او باسم عالم، الانتساب الى ذلك، او طائفه يعني اهل الحديث مثلا، او اهل الفقه مثلا، او اهل بلد ما يقال هذا مثلا مدني وهذا كوفي وهذا مصري وهذا بصري، هل هذا يعني ان هذه بدائل عن اسم الاسلام؟ ليس كذلك. البعض من يجهل ذلك يمنع التسمي مطلقا، لا ليس صحيحا، ويمنع من وقوع مؤاخاة خاصة مطلقا، وهذا ليس صحيحا، او تعاون على البر والتقوى اخص يعني خاص بطائفة معينة يكون شأنهم في ذلك هو ان يتعاهل بعضهم بعضا على ذلك، زي يا اصحاب الشجرة، يا اصحاب سورة البقرة، يا معشر الانصار، كل دي ما كانتش لها بدائل عن اسم الايه الاسلام، بس دي خصوصيه اكتر في التعاهد اكتر، واللي بينهم موده اكتر على التلازم على طاعه الله عز وجل. بالضبط. المذاهب بقى طبعا بلا شك الصوره السلبيه التي وقعت في المتاخرين مما وقع منهم التعصب، وكل علي وكل قول ليس عليه ائمتنا فهو، او كل حديث ليس عليه ائمتنا فهو اما ضعيف او منسوخ او مؤول، هذا هو التعصب المذموم. ان الانسان يكون مستعد للرد ابتداء اي حاجه برانا ما اناش واخدها. هذا ليس صحيحا. لكن المنع ايضا ليس صحيحا. فهذا مشروعيه المؤاخاه يعني قضيه غايه في الاهميه في هذا الباب، وليست تحزبا مذموما. هي تحزب مشروع. يقول لك يا فندم ده حزبي، تهمة بالباطل. يعني ايه بالباطل؟ انها تعني ان مجرد اي تحزب هو ايه؟ مذموم. طب فين الذم في القرآن والسنة؟ انما ذم الله عز وجل من ايه؟ من تركوا بعض الدين وفرقوا الدين او فارقوا الدين، وليس وقال وتقطعوا امرهم بينهم زورا قطعا. ورثة الأنبياء دول مش كلهم أخذوا ما عليه الأنبياء، الأنبياء جميعا، بل أخذوا جزءا وتركوا جزءا، فتقطعوا قطعا. فطائفة تمسكت بهذا وطائفة تمسكت بهذا. أهل البدع كده، أهل البدع اليوم الرافضة مثلا أو الشيعة عموما أخذوا أدلة حب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة حق زوجاته. الجهمية أخذوا مثلا نصوص التنزيه وتركوا نصوص الإثبات. الجبرية أخذوا نصوص إثبات القدر والمشيئة الإلهية ونفوا مشيئة العباد وفعل العباد وكسب العباد. أهل البدع هم دول اللي عندهم الضلال. الوعيدية أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والشفاعة وخروج وسط الموحدين من النار. المرجئة أخذوا نصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد. يبقى دول اللي فرقوا دينهم وكانوا شيئا، أو الذين فارقوه بالكلية وأشركوا بالله. يبقى ولا تكونوا من المشركين، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيئا. على القراءة الأخرى، فرقوا دينهم على القراءة على المعنى الأول الذي ذكرنا من تقطيع الدين، وهذا الذي يؤدي إلى الشرك. يأخذ جانبا ويترك جانبا ويغلو في جانب حتى يصل إلى الشرك بالله، ونعوذ بالله من ذلك. ها؟ حدث العلماء اللي نصين الكلام ده مش من السلف ولا ايه؟ ما هو العقد ده رسول ما ابطلوش، وانت شايف الكلام اللي هو اللي ذكره في الاول. وعلى فكره فيه 40 موضع تقريبا فيه ذكر بيعه على انواع من الطاعات بين السلف. نجيب النصوص لمن اراد يعني، لكن في وقائع كثيره جدا في التعاقد على انواع من الطاعات، خصوصا الامر المعروف والنهي عن المنكر. يتعاقدوا على ذلك. سعيد بن جبير ومن معه من الفقهاء اللي اعطوا بيعه لابن الاشعث كان لمقاومه الحجاج، ما كانوش للخلع عبد الملك بن مروان، فكان على مقاومه الايه؟ الحجاج، عشان ظلم الحجاج. خطأهم ما كانش في البيعة، خطأهم كان في عدم تقدير الايه؟ المصالح والمفاسد. ولذلك واعتبار البيعة دي مناظرة لبيعة الإمامة التي أدت إلى حصول هذه المفاسد. وده الخلل اللي حاصل في العصر الحاضر، إن هم جعلوا البيعة دي بمنزلة البيعة على الايه؟ على الإمامة. لكن التعاقد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده وقع من أبي حنيفة رحمه الله وغيره. في وقائع متعددة كثيرة في باب التعاقد على أنواع من الخير والتعاقد من الطاعات. والعلماء اللي نصوا على هذا الكلام كما ذكرنا في أمر المؤاخاة، إن كلام الزهري حملوه على إيه؟ يقولوا لا يدفع المؤاخاة من أصلها، وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا بينهم. فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور أن لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك. المؤاخاه دي، طب مش الاخوه الايمانيه موجوده؟ لا، دي مؤاخاه خاصه، والا فالاخوه هنقول تقع المؤاخاه. يعني ايه تقع المؤاخاه؟ اذا دي مؤاخاه يعني مش هي اللي حصلت قبل كده، مش هي الحصله بالاخوه العامه، دي مؤاخاه خاصه بين اثنين او بين اكثر على مواساه، على تعاهد، على تعاون، على طاعه، على بر وتقوى. اي امر من هذا مشروع وليس مذموما بالشرط الذي ذكرنا. يقول ما عندناش بيعة. ما أنا قلت لكم دلوقتي ولكن الحكم الشرعي للأمر ده إيه؟ بقول الحكم الشرعي، لا وبقول حاجة تانية بشرط إيه كمان؟ أن لا تقوم هذه البيعة مقام بيعة الإيه؟ الإمامة، علشان لما يدوها صفة بيعة الإمامة بتدخل في حيز آخر. بيعة الإمامة بقى بتوجب السمع والطاعة، نخش بقى في الصراع إن ده هيوفي بيعة مين؟ الرئيس هيوفي بيعة المرشد ولا مش هيبقى يعمل معاه البيعة؟ يبقى احنا بقت مشكلة عندنا، وإن الناس اللي هيتعاونوا على هذا في عنق بيعة عطوها صفة الإيه؟ مش الأخوة الخاصة اللي هي ممكن تحصل بين أي مجموعة من الناس على معاني شرعية، لا أعطوها معنى الإمامة مع وجود عجز، مع وجود عدم يعني شوكة يترتب عليها كل الفتن التي ترون، وهذا من أعظم أسباب الفساد. يعني إحنا دلوقتي بنقول الجماعات التي تجاهد بلد من البلاد احتلت، عايزين يتوافقوا على إيه؟ على مقاومة المحتل ده ومجاهدته، ومشروع قتال واجب ومحتل كافر أو يعني غاية في البدع والضلال. طب لو تعاقدوا على الثبات على الجهاد والتعاون على الجهاد، وهذا أمر مشروع، وده لا يمنع من هم يتعاونوا مع الآخرين على بر وتقوى، ولا يمنع أن يعطي باقي المسلمين حقوقهم، ولكن واخذ مع دول مؤاخاة خاصة وتعاون خاص. والله أعلم. أما أن احنا ليه ما عملناش بيع عندنا؟ لأن احنا عارفين أن طبيعة الشباب وطبيعة الناس في الجو المحيط بنا بيعطي هذه البيعة معنى إيه؟ البيعة الإمامة، وإحنا عارفين أن لا تثبت الإمامة بغير شوكة، حتى لو كان اسمه الرئيس والملك ومالوش شوكة، الإمام الحقيقي هو صاحب الإيه؟ الشوكة. عشان كده نقول صلاح الدين كان هو الحاكم الحقيقي ولا الخليفة، ونور الدين محمود قبليه كان هو الحاكم ولا الخليفة؟ والخليفة قاعد لا يملك شيئا. الحقيقة أن ولي الأمر الذي تجب طاعته هو السلطة اللي كان موجود في ذلك الوقت. لذلك هي القضية في كده، بعيدا بقى عن إن في أحوال بتاعتنا ليس فيها إمامة على المعنى الشرعي، وإنما هي أوضاع يبحث فيها عن جلب المصلحة للمسلمين ودفع المضرة عنهم، ولأن الأمر ده يضر ضررا بالغا مع عدم الفهم، لذلك أثرنا ألا توجد بيعة بيننا، وإنما اتفقنا على أننا نلتزم في بيننا بمواقف واحدة والتزام بشورى فيما بيننا. طب مش معنى أنتوا العلماء الأمة؟ ما غيركم علماء هم كمان، ما أنا عارف إن في غيرنا علماء، لكن وإن دول ليسوا واحد بعد يقول مثلا مجلس شورى الدعوة ليس مجلس شورى الأمة. نعم صحيح، وهل ادعينا أن ذلك هو شورى الأمة؟ ولكننا اتفقنا فيما بيننا على التزام معين غيرنا لا يريد أن يلتزم به، غيرنا لا يريد أن يلتزم بالتشاور والتزام الرأي بعد التشاور، وهذا ترتب عليه ضعف بلا شك، يؤدي في النهاية إلى غياب كيان مؤثر في الإصلاح. يترتب عليه أن كل واحد يأخذ ما يريد، ما عجبنيش القرار ده خدت قرار تاني، ما عجبنيش الموقف ده خدت موقف تاني، كسر في ذلك وكن بلا كيان، في الحقيقة عبارة عن غثاء كغثاء السيل، لا يؤثر في من حوله ولا يعمل حسابه في أي موازنات ولا معادلات ولا موازين قوى. طب نعمل إيه بقى؟ نترك الأمر كما هو كده، والمسلمين دول أضعف خلق الله، وإذا نزل بهم بلاء تبقى الجماعات دي كل مثلا 5-6 زي سوريا كده، تلاقي 5-6 مع بعض، 10 مع بعض، 1000 مع بعض، وكلهم يعني أفغانستان كانت أسوأ مثال على ذلك، ما بقاش لهم كيان إلا لما جت واحدة قوية واجتمعوا الناس إيه حواليها، كانت اسمها إيه؟ طالبان، ماشي كده؟ التانيين أفسدوا فكرهم. لا واحدة يعني جماعة واحدة، جماعة واحدة. الجماعة التانية اللي هي عندها انحراف فكري أفسدوا عليهم حالهم وشأنهم، ويعني أدى بهم الحال إلى ما حدث. ليبيا بقى لا، ده بتاع مثلا 20 جماعة، ودول يضربوا بدول ودول يضربوا بدول ودول يقتلوا دول وهكذا. يبقى ده المطلوب، هو إن الإسلاميين يبقى وضعهم كده والكل يعجز زي عصر الدويلات كده، يبقى العمل الإسلامي عبارة عن تفككات، خصوصا مين؟ السلفيين. غيرهم يتجمعوا ويبقى العمل الجماعي في حقهم إيه؟ رجال المرحلة. وهو ده حاجة منظمة، تيجي أنت تعمل حاجة منظمة يقول لك إيه؟ بدعة، وإزاي التعصب، وإنت الله إشمعنى أنت بتمدح التانيين وتجعلهم وهم القادرين، وهم قدروا منين؟ من قوة التنظيم. وهذا الكلام طيب يبقى المطلوب أن إحنا لابد أن نظل ضعفاء على الدوام. عشان كده بنقول الكلام ده اللي مولعين بالعمل الفردي الذين يريدون في النهاية يعني إضعاف العمل الإسلامي برمته، إن كله عشان يبقى هو مستريح، مع إن هو في الدائرة اللي بيعمل فيها هو بينفذ العمل الجماعي بقسوة. يعني ينفع مثلا واحد في مسجد من مساجد هؤلاء يروح يعمل درس مستقل مثلا؟ لو حصل كده شوف الهجوم الشرس الذي يمكن، ده لمجرد مثلا قراءة كتاب ولا حد عطى واحد كتاب مختلف عن إيه عما يقوله الشيخ، يعني تبقى أزمة ضخمة جدا. فالموضوع ده ولا يتم شيء بغير ترتيب، بس هو ترتيبه ضعيف جدا عايز يحصل فيه الأمر، وغيره ترتيبه أكثر منه، لا مش عايزه عشان يفضل واخد راحته فيما يظن. قضية الأخوة في الله دي قضية غاية في الأهمية في هذا الباب، والأخوة الخاصة التي لا تنافي الأخوة الإيه؟ العامة، ولا يكون ذلك تحزبا مذموما ولا تعصبا مذموما، لا تحزب محمود وتعصب محمود. تعصب محمود اللي هو عصابة، يعني جماعة، يعني طائفة تعمل، لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، حتى في القتال خصوصا. متصور إزاي ناس تقاتل بدون قائد وبدون قيادة بدون وحدة عمل؟ فلما نقول طيب احنا نعمل ايه واحنا الناس كتار وكلهم متقاربين، نعمل زي مع عمر رضي الله عنه جعل أهل الشورى وقال لهم انه مجموعة وياخدوا ايه تصويت. التصويت ده موجود من ايام الشورى، أهل الشورى الستة، عشان ما طب هو ما كانش في صحابة تانيين من أهل علم، هو ابن عمر وابن عباس ما كانوش من أهل العلم، كانوا من أهل العلم طبعا، وغيرهم كان من أهل العلم. طب ليه عمر رضي عنه خاص الستة؟ لأنه كلما تتسع الأمور كلما إيه تتفرق الآراء، فجعلها أحسن. وإن الستة دول مرد الناس إليهم، وهم نفسهم وصلوا لتقليل الإيه المنازعات بتقليل عدد الآراء، وإن هو فوض رأيه لفلان وده فوض رأيه فلان، مش العكس اللي البعض عايز يعمله، إن إحنا إيه نجيب 600 واحد وعايز كل واحد ياخد لوحده ساعة يعرض وجهة نظره، ماشي كده؟ في النهاية الأمر ده يؤدي إلى عجز وغير ممكن. فلكن غالب الأمر إن الأمر بيفوض إلى عدد، والعدد ده بينتهي بالتشاور إلى إيه؟ إلى أمر هذا الذي يمكن أن يتم. والله أعلم. العقد الخاص إذا تم نقضه يبقى إثم عشان نقض العهد، إذا كان في مبرر لأنه هو مثلا بايع رجلا مبتدعا، ماشي كده؟ بايع رجلا أخرق، اتفقوا في الجهاد على أنهم عشان نقاوم المحتل ده، وأن ده مشروع ومش ممكن هيقتلوا إيه أحدا، كتيبة مع بعضها لازم لها قائد، طلع الرجل ده أخرق جاهز يقدم على المهالك، يقدم بهم على المهالك، أو أنه لا يحسن اتخاذ القرار في الوقت المناسب، يقولوش نافع الرجل كل شوية يغلط، كل شوية ما يلتزمش بالتشاور مع الناس، ناخد واحد غير نشوف واحد غير أو نعقد. إذا كان الأمر ده تم بصيغة عقد أو حلف أو تعهد لفظي بالتعهد، يبقى في كفارة يمين ويلزمه في الحالة دي كفارة يمين. لو كان هو رجل مبتدع عاقدوه على أن يكون هو المسؤول ثم انحرف فكريا ابتدع في دين الله بقى تكفير، كانوا مضحوك عليهم وقال لهم ان هو رجل سني وطلع تكفير، طلع خوارج، يعملوا ايه؟ ينقضوا هذه البيعه وجوبا وايه ويكفرون منهم كمن نذر ان يعصي الله، يبقى يجب عليه الا يعصيه وعليه كفاره يمين في النذر. فهذا فيما يتعلق اذا تم الامر بعقد، واما اذا تم بدون عقد وهو وارد ان يتم فهذا لا يحتاج إلى كفارة ولا إلى غيره. حد سمع حاجة يا شيخ؟ اكتبها بقى. لا نسمع. بيقول ان المشايخ احيانا تنقل عنهم فتاوى متناقضه. الشيخ ابن باز والالباني يذمون الحزبيه ويجوزون التعاون, وده الكلام اللي بنقوله. الحزبيه نهين المذمومه, ما ينفعش تقول كلمه الحزبيه مذمومه على الدوله. ربنا قال اولئك حزب الله, والعصابه ما التعصب مش مذموم مطلقا, لان ده احيانا منه تقوي للبعض. لا تزال عصابه من امتي تقاتل عن هذا الدين. فالكلام ده ما ينفعش ان انا ايه ان انا انكره. يعني اقيم الصلاه ونستكمل ان شاء الله. السلام عليكم. الله يحفظك. شلون الحمد لله يسأل ويقول إذا كان التعاقد قد تم على أمر مستحب هل يحوله إلى الوجوب كما نظر أن يصلي تطوعا؟ فهذا يجعله بمنزلة النذر, وإذا لم يلتزم به عليه كفارة يمين ويتحلل من ذلك الوجوب. زيارة الإخوان والمبيت عندهم من أعظم ما يقوي الأخوة الإيمانية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في, حقت محبتي للمتزاورين في, حقت محبتي للمتبادلين في, حقت محبتي للمتناصحين في. فهي من أعظم أسباب تحصيل حب الله لعبده المؤمن, وفيها من التفقد والتعهد. إذا فقدوا أحواله يعرف شأنه, ينظر إن كان عنده خلل ينصحه ويذكره, يعرفه عن قرب بدلا من أن يكون مكتفيا بالأمور الظاهرة دون أن يدخل إلى بيته وينظر فيه. قال: وجواز مخاطبة الأجنبية إذن هذا المستفاد من هذا الجزء من الحديث, وهو جواز مخاطبة الأجنبية. هذا الأمر البعض قد يشد فيه والبعض قد يتهاون حتى يقع فيما لا يجوز. وضابط ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالعبرة في خطاب الأجنبية أن يكون بلا خضوع غير تجاوز للمعروف قدر الحاجة. المعروف هو قدر الحاجة, دينية كانت أو دنيوية. ولا مانع من سؤال المرأة عن حال زوجها وعن أحوالهم العامة إذا رأى ما يدل على نقص أو خلل أو عدم توافق نحو ذلك. يبقى مسألة أنه رآها في ثياب المهنة. فالمعلوم أن ثياب المهنة نص كثير من العلماء على أنها قد يظهر منها ما لا تظهره المرأة للأجانب, لأن قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, ولا يبدين زينتهن إلا قوله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن, ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. قالوا: في الزينة التي تبدو للزوج وللأقارب أنها ما تكون من ثياب المهنة. فإما إن ثبت أن أم الدرداء كانت في ثياب المهنة بمعنى أنها كانت كاشفة عن بعض المواطن التي تكشف في المهنة, فذلك لا محمل له إلا أن ذلك كان قبل فرض الحجاب. وأما إذا كان التبذل بمعنى أنه قد يبدو منها من الثياب الظاهرة أو من المواطن التي يجوز كشفها للأجانب, يظهر منها عدم الاعتناء بهيئتها, وذلك ممكن أن يبدو من الثياب الظاهرة, ويبدو أيضا من ما يبدو من الوجه والكفين عند من يجوز ذلك. ويكون هذا دليلا على جواز كشف الوجه والكفين. لا يسأل يجوز ده مسألة يقول ما أنا مالي ومال مراته. في أخوة خاصة تقتضي أن أتدخل. أنا هسألك في ما دخلتش في مشكلة زوجية في حياتك؟ كلام ظاهر كده مع الناس. الناس واحد ومراته تخلقه ما دخلتش تسأل وبتسمع منها ولا تسمعش وبتقول لك عمل فيها كذا وعمل فيها كذا وعمل فيها كذا. ما هو أنا أقول لحضرتك هو ممكن تكون من ضمن الحاجات إنها لقاها في هدوم متسخة جدا وهو بيقول لها أنا تفشم البيت عشان هي وضعها كده. تقول لها إيه؟ ناخد بالك من نفسك. يعني أنت شفتها أنت شفتها هدومها مش نظيفة. افترض حرام كده؟ حرام تنصحها بأن خدي بالك من جوزك بأن أنت لازم تلبسي هدوم نظيفة؟ الثياب الظاهرة بس أنا بشوف واحدة لابسة نقاب مش باين منها حاجة بس أقول قطعا هي مش مهتمة بإيه؟ بهدومها بنظافتها. وارد جدا تلاقي البتاع متوسخ وحالته حالة وقد تبدو رائحة غير طيبة. وأقول عشان كده أنصحها أن هي لابد أن تهتم بزوجها. إيه بقى فيها دي؟ هذا ليس فيه ما يخالف. ولو واحدة تانية بقى كشفة وشها وإيديها على الراجح قول جمهور أهل العلم والحديث ده يدل على ذلك ماشي كده؟ لأنه رأيها متبذلة والغالب الظن ان هو بيظهر ذلك من ايه من بعض شأنها. فالعلماء المهم ان هم ما ذكروش الكلام ده ان الكلام مطلقا منسوخ. اللي بنقول لو ثبت ان الحديث ده يقتضي انها كانت كاشفة اكثر من رجل كفين هيبقى منسوخ اتفاق وان ده ما مشوه. لو كان ده بعد الحجاب يبقى كانت متبذلة ويبدو منها اما الثياب الظاهرة واما الوجه الكفين على القولين اللي ايه للعلماء في ذلك ماشي كده. وده مرجح لان في كشف وجه وكفين لان رآها متبذلة فده دليل ان هو عرفها وقال لها يا ام الدرداء ما شأنك؟ فقال لا ما شأنك. اذا هو يعلم يعني شأنها يعني في هذا الباب او ايه. قال يا ام الدرداء يا متبذلة بيستنكر عليها ايه التبذل. فهذا ليس فيه ما يستنكر. مثل هذا الأمر يكون بين من لهم تداخل بعضهم ببعض ونصح مع بعضهم البعض. هذا لا يمتنع من مثل هذا الأمر. خلاص شغل صعيدة بقى مش نافع اللي هو بقى التزمت في غير موضعه. إذا التزمنا بكده لا يمنع من هذا البيت. هل دخول الرجل على المرأة التي غاب عنها زوجها يجوز؟ هو فين ان هو دخل وقعد جوه بخلوة؟ ممكن الدرداء موجود ماشي كده. ممكن حد من الاولاد يكون ايه موجودا فيجوز ان يدخل ويسأل عن الشأن او يقف على الباب حتى يحضر حتى يرسل اليه كالمعتاد. ابو الهيثم ها هنا. اين ابو الهيثم؟ ذهب يستسقي لنا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم واضيافه. هو الشيخ بيقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم. هل لما نرجع للحديث وفقه العلماء يقولوا ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من دخول الرجل على المرأة التي غاب عنها زوجها الا ومعه رجل او رجلان. ده كان خطاب بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو البس له الكلام ده ولا الرسول اللي خطب فيهم الصحابة والكلام ده بعد فرض الحجاب قطعا. ان كان ايه الحديث ان ابو بكر دخل على اسماء بنت عميس ووجد عندها رجالا من قريش يتحدثون فوجد في نفسه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. فكأنه هو قرر صلى الله عليه وسلم إن الأمر لما يكون فيه مجموعة من الرجال الثقات المأمونين وليس هناك انفراد بالمرأة على جانب مثلا فإن ذلك لا يمنع. الكلام ده ليه بقول بعد الحجاب؟ لأن أسماء بنت عميس إنما تزوجها أبو بكر بعد مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وجعفر قتل بعد غزوة استشهد في غزوة مؤتة قطعا بعد فرض الحجاب لأن غزوة كانت سنة 8. فهذا لا نزاع فيه إنه كان بعد الحجاب والرسول أذن في هذا أذن في دخول الرجل على المغيبة ومعه رجل إيه؟ أو رجلان بشرط أمن الفتنة. ليه بنقول شرط أمن الفتنة؟ لأن الأصل إن هو لا يخلو إلا مع ذي محرم، بس دي مش مع ذي محرم وليست خلوة في نفس الوقت. الخلوة معناها رجل وامرأة معهم واحد تاني، يبقى ذو محرم. إذا كان رجلان يبقى لازم يكونوا من الثقات، أو ثلاثة من الثقات، والمرأة مأمونة. وهذا الأمر يقع مع كبر السن، يقع مع شدة الديانة، يقع مع يعني عوامل متعددة تثمر أمن الفتنة. لما واحد زي حضرتك في سنك كده وراجل شيخ كبير وتعبان آخر تعب، أهو تعبان تعب صحي يعني عندك عزم، واخبرك واحد شاب وشابة هنقول يدخلوا ازاي؟ لا خلاص يعني الامر ده يعني واحد انا عشان كده يقولوا ينفع اخي اري اخت قران؟ اقول لهم راجل متزوج كبير في السن، وبالك يعني معروف بالامانه، كل دي علامات. لكن اخلي شاب غير متزوج وشابه غير متزوجه، ويعني الديانه كما تعلمون مع الفتن التي نحن فيها هناك شهوات كبيره، نقول له اريها قران حتى ولو كان حتى في مجموعه، أقول في مجموعة خلوا راجل كبير. ينفع يدرس لواحدة طالبة؟ نقول له برضو خليه راجل كبير، ما تجيبش شاب يدرس، وما تجيبش واحد غير متزوج لسه قدامه سكة على بال ما يتجوز، هيعمل ايه؟ وهي كذلك إذا تكون يعني الأمور تكون مؤمونة من الفئتين، والأصل إن أنا أجتهد إن أنا أوفر امرأة في هذا الباب، وهكذا في سائر الأبواب بقى التي تحتاج فيها إلى ايه؟ إلى خلطة. الاختلاط ده مش محرم. الاختلاط المحرم اللي موجود، اللي معاه نظر، اللي معاه خلوة، اللي معاه لمس، اللي معاه أمن فتنة، عدم أمن فتنة، اللي معاه منكرات من أي جهة كانت بقى من المخالفات التي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني زناها النظر، والفم يزني زناها الخبل، واللسان يزني زناها الكلام، واليد تزني زناها البطش، والرجل تمسي زناها المشي، والقلب يهوى تمن، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. ودرجة العلم في التعليم مهمة برضو، أحد الضوابط يعني درجة التعليم. هنقول مثلا شاب وشابة عشان يعلمها علم القراءات مثلا، ولا هقول مثلا يعلمها علم التوحيد الواجب؟ ما أنا بنقول هو أنا بقول العلم ده ليس علما ضروريا، بل ليس من الفروض، هو من الأمور المستحبة، ماشي كده؟ أما علم التوحيد والفقه الحلال والحرام كذلك. فالأمر ده مبني كما ذكرنا، والبحث دائما عن الاحتياط للدين قدر ما يمكن. لكن إن الباب مغلق بالكلية في الحديث بين الرجل والمرأة، أو يسمى ذلك اختلاطا، هنسميه اختلاط بس مش هو الاختلاط المحرم. أما إن احنا نظن إن أي وجود لرجل مع امرأة يعد اختلاطا وهو عندنا الاختلاط بمعنى الاختلاط المحرم، اللي قلت لك عليه بقول لك العين تزني وزنها النظر، ايه الضابط بقى في الاختلاط الحرام محرم والاختلاط غير المحرم اللي بقول لك عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ العين تزني وزنها النظر، اليد تزني وزنها اللمس، الرجل تزني وزنها المشي، وجود حاجه من الحاجات المحرمه دي، خضوع بالقول، تلذذ بالسماع بسماع الصوت من الطرفين، عدم الأمانة في العلاقة بينهما، الكلام بغير المعروف، إنه يقعدوا يتكلموا زيادة عن الحاجة الدينية كانت أو الدنيوية، يقعدوا يتكلموا بقى إيه، يتسامروا ويضحكوا ترفع صوتها بالضحك، ومما يؤدي إلى الفتنة. نقول خلوة محرمة، كل دي هي الضوابط بتاعت الاختلاط المحرم. إحنا استرحنا إحنا كلمة الاختلاط عندنا إيه؟ أطلقت عندنا بأنها من المذموم، ماشي كده؟ غير المشروع، يعني الناس عندهم اختلاط الاختلاط. طب احنا الصح ان احنا لازم نقيد، وإلا فالبعض ممن تقدم يعني جريان العادة عندنا على أمر ذم الاختلاط، انه ظن ان كلمة اختلاط معناها ايه؟ أي تواجد بين رجل وامرأة، وأي حديث بين رجل وامرأة، فظن ان لأنه حمل الاختلاط على ايه؟ على معناه العام. فهنا عشان كده بقول لك الاختلاط المحرم، وهقول لك اختلاط غير محرم. الاختلاط في المسجد ان الرجال او في الامام والنساء في الخلف ومن غير ستاره، اختلاط محرم ولا غير محرم؟ غير محرم. ماشي كده. الطواف الناس عندها، بس طبعا نخلي نقول عشان اللي بيحصل في الطواف دلوقتي ان واحدة تروح بقى تستلم الحجر. صلاة العيد لا يجب ان احنا نعمل شاتر. مين اللي يفتن؟ اللي بيصلي فين؟ هو واقف وهو قدامه وهم ورا، واخبله وهم ورا يفتن فيه. الملابس مش ده الاول، نقول لهم ما يتعطروش، نقول لهم ما يتعطروش، ما هوش لازم تكون منقبة صحيح. وهو وجود وامرأة كاشفة وجهها يلزم من ذلك أن يفتن؟ هو يؤمر بغض بصره. عشان كده بقول لك إن ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد كان في واحدة كشفة وشها، إما كانت جواري لأنه كان يخرجنا العواتق والحيط، الإماء يخرج ما أيضا لصلاة العيد. فقالت امرأة منهن جزلة، امرأة سفائر خدين، إذا شاف خدها على الظاهر من الحديث إن هو إذن هي امرأة كبيرة في السن، خدها متغير من كبر السن، وسألت بلال ومن مع النبي عليه الصلاة والسلام يرون هذا الأمر. فبنقول الفتنة بقى نقول له تمنعها إزاي؟ ما هو مش معنى الفتنة منع الفتنة إن احنا نمنع كل صور التعامل، لكن أنا نقول حدد ما يجوز من التعامل وامنع من غير ذلك. قل له لما تكلمها غض بصرك، انت وغضتش بصرك ما انت لو ترى نفسك في الفتنة. عشان كده بنقول صور من صور البيع والشراء حرام انها كده تعمل انها تبيع وتشتري مع الرجال، لا مش حرام. ان هو مثلا زي ما قلت الطواف على سبيل المثال، مش مش, مش هنقدر نمنعها من الطواف، لكن لا ابتعدي ما تروحيش تستلمي الحجر. ليه؟ انها لابد وان انها مش تزاحم، تعصر وسط الرجال. ده كلام لا يكاد يسلم منه، فهتقع في أمر محرم وهو التلاصق بالأبدان والاعتصار فيها بكم. لا من بعيد تقدر، خلاص يبقى نقول لها تطوف قدر ما يمكن أن تبتعد، ويكون مجموعة نساء بتطوف قدر الإمكان في أوقات، ولو أجلت الطواف، ولو أجلت الطواف قدرا من الوقت حتى يمكن الإيه التباعد عن نأمر. بالنسبة لأنه قلنا الحديث مطلقا بقى سواء فضائية أو غير فضائية، إذا غض بصره عنها وأمرها بالحجاب فذلك إيه؟ أمر مشروع. سفر المرأة لابد من محرم. القول الثاني مجموعة من النساء الثقات مع أن الفتنة، هذا الأمر وارد. ركوب التاكسي في طريق مسلوك، اما اذا كان في طريق طريق الواحات مثلا، واخبره والطريق مثلا منفرد، طبعا الامر ده مما يؤدي الى خلوه في الحقيقه. لكن اذا كان طريق مسلوك شارع احمد ابو سليمان ده، ولا مثلا طريق الحريه وعبد جامع عبد الناصر، مدرس في مدرسه بنات يغض بصره يمتنع من الخطاب بغير المعروف، نعم ليس عليه حرج في ذلك. لو غض بصره مش عارف يتكلم خالص، لا يغض بصره ويبص في السقف كده. انا اقول لك انا باصص دلوقتي للاخوه، صح انا شايف اللمبه اللي هناك واللمبه اللي هناك واللمبه اللي هناك والتكييف، وارد جدا ان انا ايه ابص اخاطب من يخاطبني وانا مش شايف بصوشهم، مش منتبه لها. مش لازم يعرفها، يسال سؤال وهي تجاوب من هنا. اتفضل اسال، انا بطبق عملي اهو. لا لا اسانسير خلوه، خصوصا مع انقطاع التيار الكهربي، يعني النور يقطع يقعد اربع ساعات مع بعض تبقى. لا ما حصلتش معايا، انا لما الاقي واحده دخلت عليا في اسانسير في ايام مواسم الحج والعمره بتحصل كده، يعني اسانسير واحنا عايزين صلاه يحصل ايه؟ انه الناس يكون طالبين الاسانسير، وواحده ما تاخدش بالها تروح جايه داخله، اروح جايه طالع. يعني لا اخد الاسانسير لما يطلع تاني، اذا هي انتبهت ومشيت يبقى خير وبركه، او لا لو سمحتي كده هيبقى خلوه، مره كده ومره كده ومره كده على حسب الحال، لان الاسانسير بلا شك خطر. نعم موظف وزميلته مالهم يعملوا ايه؟ هو قاعدين في ايه في مكتبها، هو في مكتبه، جابت له ورقه، جاب لها ورقه، عملوا شغل، كل واحد يؤدي شغله، ما يزوج لا يتجاوزوا ذلك. قدر الحاجه. قال فيه من الفوائد السؤال عما يترتب عليه الوسائل. النهارده مسالتين اتنين واكل الوقت خالص. السؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل، يعني في مصلحة هو بيسأل إيه؟ بيسألها لأجل حق الأخوة التي بينه وبين زوجها. وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها، وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، إن هو إن لزوجك عليك حقا. قد إيه الحق ده؟ الصحيح فيه أنه قدر ما يعفها، وأقل ذلك أن يعاشرها مرة كل 14. ماشي على قدر الاستطاعة، إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص يبقى لا يكلف نفسا إلا وسعها. احنا قلنا مرة كل 4 شهور، مع كونه يبيت عندها مرة كل 4 ليال إن كانت منفردة، وبالعدل والقسمة إذا كانت مع ضربة. معذور والله، معذور والله، والله معذور. يشترط على الزوجة أن لا يعدل في المبيت وأن لا يقسم لها، اشتراط ينافي مقتضى العقد لكن لا يبطل به العقد، وإن قبلت فمن حقها أن ترجع متى شاءت. الأخوات يعرفوا الكلام ده، ومن حقها تقول له ماشي، وتاني يوم ترجع في كلامها. حقها ما قلناش أنت نقضت الاتفاق، من حقها تنقض الاتفاق. أنا بقول لك هو من حقها تنقض الاتفاق، تقول له اقسم، أول ما تقول له اقسم يلزمه القسم. نعم، ما هي رضيت بكده، ما احنا بقول ماشي ترضى، هي حرة، هي رضيت خلاص جزاها الله خيرا، بس ده ما كانش امتثاء العقد، مش بيشترط عليها من اول ما يعقد، ان الاصل في الزواج السكن. لا، اللي فات ملهاش، هي وافقت وفضلت يومين ثلاثة شهرين ثلاثة ورجعت طلبته، ملهاش تاخد قضاء في اللي فات، من أول ما قالت له يلزمه القسم. يبقى الفايدة بتاعت الاتفاق ده إيه؟ إسقاط ما مضى. وإلا فلو كان هو لم يقسم لها من دون إذنها ودون اتفاق معها، وأراد أن يتوب إلى الله، يبقى من حقها تطالبه بالإيه؟ بقضاء ما مضى من الأيام، من يوم ما جاز. نعم. قال وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء لقوله ولأهلك عليك حقا، ثم قال وأت أهلك، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا من أوضح الأدلة. وأت أهلك هذا أمر، والرسول قال صدق سلمان، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفعل ما أمره بسلمان، ولا شك أن هذا هو الحق، أن لها حق في الوطء، وليس مجرد المبيت، وليس مجرد أن يتركها معطلة مع قدرته على ذلك. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل، وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة، الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور. كلام غاية في المتانة، نهي عن المستحبات إذا خشي من السآمة والملل، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، بيأمر النبير بالنوم علشان ما يسأمش، وقال لا يسأل إن الله لا يمل حتى تمل. إذا كان يؤدي إلى تفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها، المندوبة الراجح فعلها، إن في حقوق مندوبة وغيرها أرجح منها، هنا بقى الحقوق الراجح فعلها اللي هو حق الضيف، وحق الإيه؟ حق المرأة على زوجها، وحق الولد، كل هؤلاء لهم حقوق، وحقوقهم لابد أن تراعى. أفضل من العبادة التي نفعها له فقط. قال وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى الفريضة، إذا صلى دون أن يضيع الحقوق، لا يجوز أن تنهاه عن ذلك ولو كان أبا أو زوجا طالما أدى الحقوق التي عليه. وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، وسيأتي مزيد بيان ذلك في الحديث في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له المصنف وهو قول الجمهور، ولم يجعل عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك. وروى عبد الرزاق بن عباس أنه ضرب لذلك مثلا كمن ذهب بمال ليتصدق به ثم رجع له يتصدق، أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه. ومن حجتهم حديث أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فدعا بشراب فشرب ثم نولها فشربت، ثم سألته عن ذلك فقال أكنت تقضين يوما من رمضان؟ فقالت لا، قال فلا بأس. وفي رواية إن كان من قضاء فصوم مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضيه وإن شئت فلا تقضيه. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وله شاهد من حديث أبي سعيد تقدم ذكره في أول الباب. فصومي مكانه، إن هي أفطرت ممكن يكون هناك عذر في ذلك، ما عندنا في مقال الحديث ده. ما نقول ما تفطرش من غير عذر، لابد من عذر يبيح الفطر في قضاء أو في أي صوم واجب. وعن مالك الجواز وعدم القضاء بعذر والمنع وإثبات القضاء بغير عذر، يعني عنه روايتين إنه يجوز أن يفطر ولا يقضي طالما كان في عذر، وأن مش روايتين، هو قول واحد إنه يجوز ولا يقضي إذا كان أفطر بعذر، والمنع وإثبات القضاء بغير عذر. عن أبي حنيفة يلزمه القضاء مطلقا، ذكره الطحاوي وغيره، وشبهه بمن أفسد حد التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقا، وتعقب بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها. فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده، والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه، فافترق إلا في رمضان. فمن أفسد يوما في رمضان وجب عليه أن يمسك بقية يومه. قال ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به. فأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر، واحتج من أوجب القضاء. طبعا ده خلاف إن أبو حنيفة يوجب القضاء مطلقا، احتج من أوجب القضاء بما روى الترمذي والنسائي عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني إليه حفصة وكانت بنت أبيها في القوة، فقالت يا رسول الله، فذكرت ذلك فقال اقضيا يوما آخر مكانه. قال الترمذي رواه ابن أبي حفصة وصالح، ورواه مالك ومعمر وزياد عن عائشة مرسلا وهو أصح، لأن ابن جريج ذكر أنه سأل الزهري عنه فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة فذكره ثم أسنده كذلك. قال النسائي هذا خطأ. قال ابن عينة في روايته سئل الزهري أهو عن عروة؟ فقال لا. قال الخلال اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا، وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولا، وذكره الدارقطني في غرائب مالك وبين مالك في روايته فقال إن صيامهما كان تطوعا. وله من طريق أخرى عند أبي داود ضعفه أحمد والبخاري والنسائي بجهالة حال زميل عن عروة عن عائشة. قال: وعلى تقديري أن يكون محفوظا، فقد صح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر من صوم التطوع كما تقدمت الإشارة إليه في باب من نوى بالنهار صوما، اللي هو فإني إذن صائم. زاد بعضهم: فأكل ثم قال: لكن أصوم يوما مكانه. ضعف النسائي هذه زيادة وحكم بخطئها. وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب. وأما قول القرطبي يجاب عن حديث أبي جحيفة، لأن إفطار أبي الدرداء كان لقسم سلمان ولعذر الضيافة، فيتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التي تبيح الإفطار. وقد نقل ابن المذهب مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به، ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاب. وكذا لو حلف هو بالله لا يفطرن، كفر ولا يفطر. وسيأتي بعد أبواب من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أم سليم لم يفطر، وكان صائما تطوعا. وقد أنصف ابن المنير في الحاشية فقال: ليس في تحريم الأكل في صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة، كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام، كحديث سلمان. حديث سلمان أخص. وقول المهلب إن أبا الدرداء أفطر متأولا ومجتهدا فيكون معذورا فلا قضاء عليه لا ينطبق على مذهب مالك. فلو أفطر أحد بمثل عذر أبي الدرداء عنده لوجب عليه القضاء عند مالك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صوم فعل أبي الدرداء فترقى عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عبد البر: ومن احتج في هذا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطرة من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك، يعني بيوسعوا في الأعذار في التطوع. قال: هذه الترجمة التي فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع، بدأ المصنف منها بحكم صوم التطوع هل يلزمه تمامه بالدخول فيه أم لا، ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب. قال ابن بطال: وفيه النهي عن التعمق والغلو في العبادة. قال العيني: وفيه أن الوعيد الوارد على من نهى مصلي على من نهى مصلي عليه السلام مخصوص بمن نهى ظلما وعدوانا، فيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، وفيه النوم للتقوي على الصيام، وفيه النهي عن الغلو في الدين. قال العيني: مطابقته للترجمة من حيث أن أبا الدرداء صنع لسلمان طعاما وكان سلمان صائما فأفطر بعد محاورة، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك لم يأمره بالقضاء. في كتاب الأدب في باب صنع الطعام والتكلف للضيف قال ابن بطال: التكلف للضيف لمن قدر على ذلك من سنن المرسلين وآداب النبيين. ألا ترى أن إبراهيم الخليل ذبح لضيفه عجلا سمينا؟ قال أهل التأويل: كانوا ثلاثة أنفس، جبريل وميكائيل وإسرافيل، فتكلف لهم ذبح عجل وقربه إليهم. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، يقتضي معنى التكلف له يوما وليلة لمن وجد. ومن لم يكن من أهل الوجود واليسار فليقدم لضيفه ما تيسر عنده، ولا يتكلف له ما لا يقدر عليه. وقد ورد بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الطبري عن شقيق بن سلمة قال: دخلت على سلمان فقرب إلي خبز شعير وملحا، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تكلف أحدنا ما ليس عنده تكلفت لك، فدل بهذا الحديث أن المرأة إذا أضافه ضيف أن الحق عليه أن يأتيه من الطعام بما حضره وأن لا يتكلف له بما ليس عنده، وإن كان ما حضره من ذلك دون ما يراه للضيف أهلا لأن في تكلفه ما ليس عنده، لأن في تكلفه ما ليس عنده معاني مكروهة. الزوج منها حبس الضيف عن القرى، ولعله أن يكون جائعا فيضر به يتكلف ما ليس موجودا على بال ما يروح يجيب يفضل الضيف جائع، ومنها أن يكون مستعجلا في سفره فيقطعه عنه بحبسه إياه عن إحضاره ما حضره من الطعام إلى إصلاح ما لم يحضر. يبقى الوقت مهم قوي، يقول لك لا معلش استنى، لا لازم تستنى، ويقعد يحبسه على بال ما ليه ما يشوا الأكل ويعملوا البتاع ولسه هيبدأوا من جديد من الأول. مالها العزومات؟ يحطوا الموجود وخلاص ماشي، يعزموا على الموجود. ومن احتقاره ما عظم الله قدره من الطعام، جاي فول خير وبركة. ومنها خلافه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتيانه ما قد نهى عنه من التكلف. روى عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر بن عبد الله نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إليهم خبزا ثم قال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، هلاك بالرجل أن يدخل إليه الرجل من إخوانه فيحقر ما في بيته أن يقدمه إليه، وهلاك القوم وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. قال سفيان الثوري قال ابن سيرين لا تكرم أخاك بما يشق عليه. فسره الثوري فقال أتيه بحاضر ما عندك ولا تحبسه فعسى أن يشق ذلك عليه، وفيه أنه لا بأس أن يفطر رب الدار لضيفه في صيام التطوع. يعني ها الأمر على حسب اليسر خلاص عشان بس التاني.